دار المنى تقدم آن في المرتفعات الخضراء، تأليف لوسي مود مونتغومري، ترجمة سكينة إبراهيم. واحد. دهشة السيدة ريتشل ليند. كانت السيدة ريتشل ليند تسكن حيث ينحدر طريق قرية أفونيليا الرئيسي نحو الغور الصغير الذي تحفه الأعشاب الحرجية والعرائش، ويقطعه جدول ينبع من الغابة التي يقع فيها منزل آل كوثبرت القديم. جدول اشتهر أنه كان في باكورة جريانه جدولا غنيا متدفقا في تلك الغابات التي تحتفظ بأسرار المستنقعات والشلالات، لكنه مع الوقت الذي وصل فيه إلى غور ليند تحول إلى غدير صغير ساكن ومطوع، إذ حتى الجدول لا يستطيع المرور من أمام بيت السيدة ريتشل ليند بدون أن يأخذ لياقته واحتشامه بعين الاعتبار. ولعله ساعة جريانه هناك شعر بأن السيدة ريتشل كانت تداوم على الجلوس قرب نافذتها مسلطة عينا حادة على كل ما يمر أمامها بدءا من الجداول والأطفال إلى ما يتجاوزهم، وأنها عند ملاحظتها حدثا غريبا أو شيئا في غير موضعه فلن تعرف طعما للراحة إلا بعد أن تتحرى أسباب ومسببات ما يجري. لا شك أن هناك وفرة من الناس في أفونيليا وخارجها ممن يستطيعون عن طريق إهمالهم لشؤونهم الخاصة مراقبة شؤون جيرانهم عن كثب، لكن السيدة ريتشل ليند كانت واحدة من تلك المخلوقات القديرة التي تستطيع تدبر شؤونها الخاصة وشؤون بقية القوم في وقت واحد. كانت ربة منزل ماهرة قادرة على إنجاز عملها دائما وعلى إنجازه بإتقان، وكانت تشرف على حلقة الخياطة وتساعد في إدارة مدرسة الأحد، كما كانت تعتبر الدعامة الأقوى لجمعية معونة الكنيسة والإرساليات التبشيرية الأجنبية. مع ذلك كثيرا ما وجدت السيدة ريتشل متسعا من الوقت لتجلس لساعات أمام نافذة مطبخها تحيك أغطية اللحف القطنية التي حاكت منها 16 غطاء، كما كانت ربات بيوت أفونيليا تردد بأصوات يشوبها الهلع بينما تسلط في نفس الوقت عينا ثاقبة على الطريق الرئيسي الذي يشق الغور صعودا نحو الهضبة الحمراء بعد الغور. وبما أن أفونيليا كانت تقع في شبه جزيرة صغيرة مثلثة تشرف على خليج سينت لورنس ويحيط الماء جانبين من جوانبها، فإنه كان لزاما على أي شخص يغادرها أو يقدم إليها أن يسلك طريق تلك الهضبة متبوعا بعيني السيدة ريتشل الناقدتين اللتين لا تغفلان شاردة. جلست السيدة ريتشل في عصر يوم من أوائل أيام شهر حزيران أمام نافذتها، وقد انسابت أشعة الشمس عبر النافذة دافئة وساطعة، وتألق بستان الغور الذي يشرف عليه المنزل محتفلا بعرس براعمه ذات البياض المورد والتي همهمت فوقها أفواج من النحل. في تلك الأثناء كان توماس ليند الرجل المتواضع الذي يدعوه أهالي أفونيليا زوج ريتشل ليند يبذر بذور موسم اللفت الأخير في حقل التلة خلف البيدر، وكان من المفترض أن يكون ماثيو كوثبرت أيضا يبذر بذوره في حقل الجدول الأحمر الكبير بعيدا إلى الأعلى عند المرتفعات الخضراء. كانت السيدة ريتشل تعرف هذا لأنها في الأمسية السابقة سمعته في مخزن ويليام بلير في بلدة كارمودي وهو يخبر بيتر موريسون عن عزمه على بذر بذور اللفت في عصر اليوم التالي. لقد سأله بيتر بالطبع لأن ماثيو كوثبرت لم يؤثر عنه تطوعه بالبوح بأية معلومة عن أي شيء طيلة حياته. مع ذلك ها هي ترى ماثيو كوثبرت في الساعة 3:30 من عصر يوم حافل بالعمل يقود عربته برباطة جأش مجتازا الغور نحو التلة والأهم من ذلك أنه كان يضع ياقة بيضاء ويرتدي أحسن بزة من بزاته، مما يدل بجلاء على مغادرته أفونوليا. بل إن العربة والفرس البنية تبرهنان على أن وجهته تبعد مسافة جديرة بالاعتبار. فإلى أين يذهب ماثيو كوثبرت يا ترى؟ ولماذا هو ذاهب إلى حيث ينوي الذهاب؟ لو كان الأمر يتعلق بأي رجل آخر في أفونوليا لتمكنت السيدة ريتشل من وضع الأمور في نصابها بمنتهى الشطارة، ولربما تمكنت من التوصل إلى تكهن يليق بالسؤالين معا. لكن ماثيو كان نادرا ما يغادر المنزل، مما يعني أن ما استدعاه لذلك لابد وأن يكون حدثا طارئا خارجا عن الحسبان. فقد كان ماثيو من أكثر الرجال الأحياء خجلاً، وكان ينفر من الاضطرار إلى الذهاب حيث يوجد الغرباء، بل وحتى إلى أي مكان يضطر فيه إلى الكلام. ولم تكن رؤيته متأنقاً بالياقة البيضاء ومعتلياً العربة من المشاهد التي يغلب حدوثها. وما كان بإمكان السيدة ريتشل مهما أحدت ذهنها أن تعثر على جواب ما، وهكذا أفسد عليها ما رأته متعة ذلك العصر. أخيرا توصلت المرأة الوجيهة إلى قرار. سوف أقصد المرتفعات الخضراء بعد تناول الشاي، وسأعرف من ماريلا إلى أين ذهب ولماذا، قالت السيدة ريتشل لنفسها. إنه على وجه العموم لا يذهب إلى البلدة في هذا الوقت من السنة، ولا يزور أحدا أبدا، وإذا كان قد نفذ منه بزر الليفت فإنه لن يتكلف عناء التأنق وقيادة العربة لجلب ما يريد، كما أنه لم يكن يقود العربة بسرعة توحي أنه بصدد الذهاب إلى الطبيب. مع ذلك لابد أن أمرا طارئا قد حدث الليلة الماضية أجبره على الانطلاق اليوم. أنا في حيرة كاملة، هذه هي الحقيقة، ولن أعرف دقيقة واحدة من سلام الفكر أو الشعور قبل أن أعرف ما الذي أخذ ماثيو كوثبرت خارج أفونوليا اليوم. وفقاً لما قررت، انطلقت السيدة ريتشل نحو المرتفعات الخضراء بعد تناولها الشاي. لم يكن عليها الذهاب بعيداً، فالمنزل الكبير الذي يظلله البستان العريشي حيث يقطن آل كوثبرت يبعد بمقدار ما يقارب ربع ميل صعوداً من غور ليند. لكن لا ريب أن الدرب الطويل المؤدي إليه جعله أكثر بعداً. كان والد ماثيو كوثبرت الذي ورث عنه ابنه حياءه وصمته قد رغب عندما أسس ركيزة بيته في الابتعاد عن الناس قدر ما أمكنه بدون أن ينعزل في الغابة، وهكذا شيد دارة المرتفعات الخضراء عند نهاية حدود أرضه، وما زالت قائمة هناك إلى الآن، لا تكاد تستبينها العين من الطريق الرئيسية التي تستقر على طولها جميع منازل أفونوليا الأنيسة. ولم تكن السيدة ريتشل تعتبر الحياة في مكان كذاك المكان حياة على الإطلاق. هو مكان للسكن فقط، إنه لا كذلك حقاً، قالت السيدة ريتشل لنفسها وهي تتتبع الدرب المخدد المعشوشب المحاط بأجمات الأزهار البرية. ولا عجب في أن يكون ماثيو وماريلا غريبي الأطوار قليلا نتيجة عيشهما هنا وحدهما، فرفقة الأشجار ليست بتلك الرفقة الأثيرة، ولو كانت كذلك فلا شك أن لديهما ما يكفي منها. أما أنا فإني أفضل صحبة الناس، لكن لا ريب أنهما يبدوان راضيين بحياتهما رغم اعتقادي أنهما قد اعتادا على هذا الوضع ليس إلا. فالمرء كما يقول الإيرلنديون قادر على الاعتياد على أي شيء حتى على حبل المشنقة. بهذه الأفكار تجاوزت السيدة ريتشل الدرب المخدد إلى فناء دارة المرتفعات الخضراء الخلفي. كان الفناء يتميز بالخضرة والنظافة والترتيب، تصطف على أحد جانبيه أشجار الصفصاف المهيبة، وتصطف على جانبه الآخر أشجار الحور المتشامخة. ما كان يمكن لمح عود شارد أو حجر فيه، وإلا لرأته السيدة ريتشل التي تظن فيما بينها وبين نفسها أن ماريلا كوثبرت تواظب على كنس ذلك الفناء كلما كنست بيتها، حتى ليستطيع المرء تناول وجبة طعامه من على الأرض مباشرة بدون أن يتلوث ذلك الطعام بأدنى ذرة غبار يمكن أن يضرب بها المثل. نقرت السيدة ريتشل على باب المطبخ بكياسة ودخلت عندما دعيت. كان مطبخ المرتفعات الخضراء أشبه بغرفة مبهجة، أو بالأحرى كان يمكن أن يكون مطبخاً مبهجاً لو لم يكن مزعجاً بنظافته التي أطفت عليه مظهراً يشبه مظهر ردهة استقبال مهجورة. كانت نوافذه تشرف على الشرق والغرب، وكان العباب اللطيف لأشعة شمس حزيران ينساب من النافذة الغربية المطلة على الفناء الخلفي، أما النافذة الشرقية التي تتيح للناظر رؤية أزهار الكرز البيضاء وأشجار البتولة المتمايلة الغضة قرب الجدول عند الغور، فقد أشرفت على الخضرة التي اصطبغت بها الكروم المتشابكة. عند هذه النافذة كانت تجلس ماريلا إن هي جلست، لأنها لم تكن تثق بأشعة الشمس أبداً، معتبرة إياها شيئاً عديم المسؤولية، مبالغاً في التراقص في عالم يجب أخذه على محمل الجد. وهناك جلست في ذلك الوقت تحيك، وقد أعدت الطاولة خلفها للعشاء. تمكنت السيدة ريتشل قبل أن تغلق الباب خلفها بلا باقة من تدوين ملاحظة ذهنية بجميع ما رأته على تلك الطاولة. كان يوجد عليها 3 أطباق، وهذا يعني أن ماريلا تتوقع حضور زائر مع ماثيو لتناول الشاي، لكن الأطباق كانت أطباق الاستعمال اليومي، ولا يوجد على الطاولة سوى مربى التفاح البري ونوع واحد من الكعك، مما يعني أن الرفقة المتوقعة ليست بالرفقة المهمة. لكن ماذا عن ياقة ماثيو البيضاء والفرس البنية؟ كل هذه العلائم جعلت السيدة ريتشل مذهولة من ذلك الغموض الفريد الذي عم أجواء المرتفعات الخضراء الخالية من أي ألغاز. أهلا بك يا ريتشل، قالت ماريلا بحيوية. أليست هذه الأمسية أمسية جميلة حقا؟ ألا تتفضلين بالجلوس؟ كيف حال جميع أنسبائك؟ شيء ما من تلك الأشياء التي تفتقر إلى أي تعريف آخر يوضحها لا يمكن أن يوصف هنا إلا بأنه كان نوعا من الصداقة التي تربط بين ماريلا كوثبرت والسيدة ريتشل. صداقة كانت دائما موجودة بينهما رغم تباينهما، أو ربما بسبب هذا التباين. كانت ماريلا امرأة طويلة نحيلة ذات جسم محدد التفاصيل خال من النتوءات المكتنزة بالدهن. تتخلل مسحات الشيب شعرها الغامق الذي اعتادت على ضمه عند مؤخرة رأسها وتثبيته بدبوسين للشعر مغروزين فيه بإحكام. كانت تبدو كأنها امرأة محدودة الآفاق متبلدة المشاعر، وتكاد تكون كذلك فعلا لولا ذلك التعبير المبهم حول قسمات فمها الذي ربما لو كان أكثر وضوحا لأفصح عن امتلاكها لروح مرحة. نحن جميعا بأحسن حال، قالت السيدة ريتشل، لكني خشيت ألا تكوني أنت على ما يرام، وذلك عندما رأيت ماثيو مغادرا اليوم. لقد ظننته ذاهبا إلى الطبيب. أفصح تقلص شفتي ماريلا عن فهمها لسبب زيارة السيدة ريتشل والتي كانت تتوقعها، لأنها كانت واثقة بأن رؤية ماثيو وهو يرتحل من غير سابق تفسير ستكون أمرا عظيما يفوق طاقة احتمال جارتها الفضولية. لا أنا بخير، رغم أني عانيت البارحة من صداع مرهق، أجابت ماريلا. لقد ذهب ماثيو إلى بلدة برايت ريفر، فقد عزمنا على تبني صبي صغير من ملجأ للأيتام في نوفا سوكتيا، وهو قادم بالقطار الليلة. لو قالت ماريلا إن ماثيو ذهب إلى بلدة برايت ريفر ليلاقي حيوان كنغارو من أستراليا، فإن دهشة السيدة ريتشل لما كانت أعظم، فقد أبكمها النبأ كلية لخمس ثوان. ورغم أنها لم تشك أبدا في أن ماريلا كانت تسخر منها، إلا أنها اضطرت إلى افتراض ذلك تقريبا. هل أنت جادة فيما تقولينه يا ماريلا؟ ألحت المرأة عندما استعادت صوتها. نعم بالطبع، قالت ماريلا. وكأن تبني الصبية من ملاجئ الأيتام في نوفا سوكتيا كان جزءا من متطلبات أعمال الربيع في أي مزرعة عادية في أفونوليا، وليس بدعة لم يسبق لها مثيل. شعرت السيدة ريتشل كما لو أن النبأ أصابها بارتجاج ذهني عسير، وفكرت باندهاش. صبي؟ ماريلا وماثيو كوثبرت من بين جميع الناس يتبنيان صبيا ومن ملجأ للأيتام؟ عجبا، لابد أن العالم قد انقلب رأسا على عقب. لا شيء سيذهلها بعد الآن أبداً، لا شيء. لكن بحق السماء، ما الذي أدخل هذه الفكرة إلى رأسك؟ سألتها السيدة ريتشل باستهجان، فما دام البت في هذا الموضوع قد تم بدون طلب النصح منها، لابد إذن أن يستهجن. لقد فكرنا بهذا الموضوع لفترة من الوقت طيلة فصل الشتاء في الحقيقة، ردت ماريلا، وحدث أن كانت السيدة ألكساندر سبنسر هنا قبل يوم من عيد الميلاد، وأخبرتنا عن عزمها على تبني فتاة صغيرة من أحد ملاجئ مدينة هوب تاون في الربيع، وذلك بعد أن زارت السيدة سبنسر ابنة عمها التي تعيش هناك واطلعت على كل شيء. ومنذ ذلك الحين لم نكف أنا وماثيو عن مناقشة هذا الموضوع، وفي النهاية قررنا تبني صبي. إن ماثيو كما تعلمين آخذ في الهرم، فقد أصبح الآن في 60 من العمر ولم يعد نشطا كما كان، بالإضافة إلى أن قلبه صار يرهقه كثيرا، وأنت تعرفين مدى صعوبة استئجار من يستطيع مساعدته، فالمرء لا يجد إلا أولئك الصبية الفرنسيين الحمقى الذين لم يكتمل نموهم. وما إن تحظي بأحدهم وتعلميه شيئا حتى يشب عن طوقه ويغادرك إلى مصانع تعليب الكاركند أو إلى الولايات. في البدء اقترح ماثيو إحضار خادم من المستوطنين، ولكن قلت لا صريحة لذلك الاقتراح، لعلهم لا شائبة فيهم، أنا لا أقول إنهم ليسوا كذلك، ولكني لا أريد متشردين من الأزقة في منزلي، لذلك قلت له أحضر لي صبيا من المواليد المحليين على الأقل، ستكون هناك مجازفة مهما يكن الصبي الذي ننوي جلبه، ولكني سأشعر بارتياح فكري أكثر وسأنام ليلي باستغراق أعمق إذا جلبنا صبيا من مواليد كندا. وفي النهاية قررنا سؤال السيدة سبنسر لتختار لنا صبيا عندما تذهب إلى الميتم لتحضر طفلتها الصغيرة، وقد سمعنا في الأسبوع الماضي أنها على نية الذهاب، لذا أرسلنا لها كلمة عن طريق أنسباء ريتشارد سبنسر في كارمودي لتجلب لنا صبيا تبدو عليه سيماء النباهة في حوالي 10 أو 11 من العمر، فقد ارتأينا أن هذا العمر هو الأفضل، كبير بما فيه الكفاية ليكون ذا نفع في أداء الأعمال الروتينية بإتقان، وصغير بما فيه الكفاية لتتم تربيته بأسلوب لائق، ونحن عازمان على أن نوفر له بيتا طيبا وتعليما جيدا. وقد وصلتنا اليوم برقية من السيدة ألكساندر سبنسر، جلبها ساعي البريد من المحطة، وتنص على أنهم سيحضرون على متن قطار الساعة 5:30 الليلة. وهكذا ذهب ماثيو إلى برايت ريفر ليقابل الصبي، فالسيدة سبنسر سوف توصله إلى هناك، ثم ستتابع طريقها بعد ذلك إلى محطة وايت ساندز. لطالما فاخرت السيدة ريتشل بنفسها لأنها ما تحرجت أبدا عن البوح بما يجول في خلدها، وفي تلك اللحظة شعرت أنه عليها الإفصاح عن خواطرها بعد أن تكيف موقفها الفكري مع مقتضيات ذلك الخبر المدهش. حسنا يا ماريلا، بكل صراحة أقول لك إنك على وشك ارتكاب خطأ جسيم، بل هو حقا أمر محفوف بالمخاطر، إنك لا تعرفين ما أنت مقدمة عليه، إنك تجلبين صبيا غريبا إلى عقر دارك وأنت لا تعرفين أدنى شيء عنه، لا من أي عريكة هو ولا أي نوع من الأهل كان أهله ولا عن أي طبع سيسفر فيما بعد. ولما كل هذا العناء؟ في الأسبوع الماضي فقط قرأت في الجريدة كيف أن صبيا تبناه رجل وزوجه في غرب الجزيرة من ملجأ للأيتام قام بإشعال النار في المنزل ليلا، أشعلها عامدا يا ماريلا، وكاد الزوجان يحترقان في سريريهما. بل وأعرف قضية أخرى عن صبي متبنى اعتاد على مص البيض ولم يفلح أهله في ردعه ليكف عن هذه العادة، ولو سألتني النصح فيما يختص بهذا الموضوع، الأمر الذي لم تفعليه يا ماريلا، لطلبت منك بدافع من الخوف عليك ألا تقدمي على هذا التصرف مهما كلف الأمر. استمرت ماريلا تحيك ما بيدها بهدوء بدون أن يبدو عليها الانزعاج أو الارتباك من ذلك الاستفزاز المبطن. لا أنكر أن هناك مغزى فيما تقولينه يا ريتشل، فقد سبق وأن عانيت أنا نفسي من بعض الشكوك، لكن ماثيو كان مصمما تصميما لا رجعة فيه، ولما لمست ذلك منه كففت عن المعارضة. إنه من النادر جدا أن يصمم ماثيو على أمر ما، وعندما يفعل أشعر دائما أن واجبي يقتضي مني التنازل. أما بالنسبة إلى المخاطرة، فإن هناك مخاطرة في أي شيء يمكن أن يقوم به المرء في هذا العالم، بل إن المجازفات تتعدى هذا إلى الأطفال الذين ينجبهم الناس من صلبهم، فهم لا يصبحون دائما كما هو مرجو منهم أن يكونوا. فضلا عن ذلك، فإن نوفا سوكتيا قريبة جدا من الجزيرة، وليس الأمر كما لو أننا سنجلب الصبية من إنجلترا أو من الولايات، ولا أعتقد أنه سيكون مختلفا كثيرا عنا. حسن، آمل أن يسفر الأمر على خير، قالت السيدة ريتشل بلهجة نمت بوضوح عن شكوكها الجمة. لكن لا تقولي ذات يوم أني لم أحذرك إذا أحرق الصبي المرتفعات الخضراء أو دس لكم سم الزرنيخ في البئر، إذ سبق وسمعت عن قضية جرت في بلدة نيوبرن سكويك، حيث ارتكب هذه الجريمة طفل من ملجأ للأيتام، وكانت النتيجة أن ماتت جميع العائلة بعد عذاب رهيب، مع فارق أن الطفل في تلك الحادثة كان فتاة. لا بأس إذن، فنحن لسنا بصدد إحضار فتاة، أجابت ماريلا، كما لو أن دس السم في الآبار كان عملا أنثويا خالصا، ولا يمكن أن يكون مدعاة للقلق إذا تعلق الأمر بصبي. إني لا يمكن أن أتخيل ولو مجرد خيال إمكانية رعاية لفتاة، وكم تدهشني السيدة ألكساندر سبنسر لقيامها بذلك، ولكن بالنسبة إليها وفي حال راقتها الفكرة فإنها لن تتقاعس عن تبني ملجأ أيتام بأكمله. ودت السيدة ريتشل لو أنها كانت تستطيع البقاء إلى أن يعود ماثيو مع يتيمه المستورد، ولكنها بعد أن فكرت مليا وخمنت بأن هناك ساعتين كاملتين على أقل تقدير قبل أي حين موعد قدومه، قررت أن تغادر وتسلك الطريق المؤدي إلى منزل آل روبرت بيل لتطلعهم على الأخبار التي ستكون حتما حدثا مثيرا فريدا، ولا شيء يضاهي ولع السيدة ريتشل بإشاعة الأخبار المثيرة. وهكذا تحاملت على نفسها وغادرت مزيحة برواحها شيئا من الثقل عن صدر ماريلا التي أزكى تشاؤم السيدة ريتشل الثقيل مخاوفها وشكوكها. عجبا من كل الأمور التي كانت أو التي ستكون، هتفت السيدة ريتشل عندما اختلت بنفسها في طريق عودتها، يبدو الأمر كما لو أني أعيش حلما. حسنا، أنا ومن غير أي مواربة أرثي لذلك الصغير، إن ماثيو وماريلا لا يعرفان شيئا عن الأطفال، وسيتوقعان منه أن يكون أحكم وأعقل من جده، هذا إن سبق وكان له جد في يوم ما، وهو بالطبع أمر مشكوك فيه. وعلى نحو ما يبدو وجود طفل في المرتفعات الخضراء شيئا خارقا للطبيعة، إذ لم يسبق أن قطنها طفل أبدا، وعندما تم تشييد المنزل الجديد كان ماثيو وماريلا كبيرين، هذا إذا سبق لهما أن كانا طفلين في يوم ما، الأمر الذي يصعب تصديقه عندما ينظر المرء إليهما. رباه، إني لا أتمنى مطلقا أن أحل محل ذلك اليتيم مهما كان الثمن، وإني بكل صراحة أشفق عليه. هكذا أفضت السيدة ريتشل لأجمات الأزهار حولها بما كان يعتلج في أعماق قلبها، ولكنها لو رأت الطفل الذي كان ينتظر بصبر عند محطة بلدة برايت ريفر في تلك اللحظة بالذات، فإن إشفاقها كان سيصبح أشد وطأة وعمقا. 2. دهشة ماثيو كوثبرت. تهادى ماثيو كوثبرت قائدا فرسه البنية التي خبت بتؤدة على طول الأميال الثمانية المؤدية إلى بلدة برايت ريفر. كان الطريق جميلا، يمتد تارة بين الأبنية الريفية الأنيقة تتخلله بين فينة وأخرى أشجار التنوب العطرية، ويمتد تارة أخرى عبر المنحدرات المتألقة ببراعم الخوخ البري الغطى. كان الهواء عليلا يفوح بعبق بساتين التفاح، وكانت المروج تشق عباب المدى ماضية نحو ضباب الأفق ذي الشفافية الأرجوانية، بينما غردت العصافير الصغيرة كما لو أن النهار ما كان إلا النهار الصيفي الوحيد في ذلك العام. استمتع ماثيو برحلته على طريقته الخاصة إلا أثناء لحظات مصادفته للنساء في الطريق واضطراره إلى الإيماء لهن برأسه محياً. ففي جزيرة برنس إدوارد يفترض منك إلقاء التحية على كل من تصادفه في طريقك بدون استثناء، سواء كنت على معرفة سابقة به أم لم تكن. كان ماثيو يفزع من جميع النساء عدا ماريلا والسيدة ريتشل، ولطالما ألح عليه شعور مزعج بأن تلك المخلوقات الغامضة كانت تهزأ منه في سرها. ومن المحتمل كثيرا أن يكون شعوره هذا صحيحا، لأنه كان مخلوقا غريب الأطوار، أخرق المظهر، ذا شعر رمادي يصل إلى حدود كتفيه المنحنيين، ولحية كثة ذات لون بني فاتح التحاها منذ أن كان في العشرين من العمر. وفي الحقيقة لم يكن مظهر ماثيو وهو في العشرين من العمر يختلف كثيرا عما بدا عليه في الستين، باستثناء افتقاره إلى القليل من الشيب. بلغ ماثيو محطة برايت ريفر، لكنه لم يجد ما يدل على وصول أي قطار، فظن أنه وصل مبكرا جدا، لذا عقل فرسه في باحة فندق برايت ريفر المتواضع واتجه نحو مبنى محطة القطار. كان رصيف المحطة الطويل شبه مقفر، لا تستبين العين فيه إلا مخلوقا وحيدا يجلس على كومة من الحصى عند نهاية الرصيف. وعندما مر ماثيو بالقرب من ذلك المخلوق ولاحظ أنه كان فتاة، حث خطاه مبتعدا عنها بأقصى سرعته بدون أن ينظر إليها. ولو نظر لما أعجزته الملاحظة عن رؤية الترقب المتوتر والأمل في مسلكها وتعابيرها. كانت تجلس هناك تنتظر حدثاً ما أو شخصاً ما، وبما أن الجلوس والانتظار كانا جل ما تستطيع القيام به في ذلك الوقت، جلست وانتظرت بكل ما لديها من طاقة احتمال. صادف ماثيو مسؤول المحطة وهو يغلق مكتب التذاكر تمهيداً لعودته إلى البيت للعشاء، وسأله عما إذا كان قطار الساعة 5:30 سيصل قريباً. وصل قطار الساعة 5:30 وغادر منذ نصف ساعة، أجاب ذلك المأمور المستعجل. ولكن يوجد هنا مسافر يخصك تم إنزاله من القطار، بنت صغيرة، هي تجلس هناك على الحصى. لقد طلبت منها الذهاب إلى غرفة انتظار السيدات، ولكنها أعلمتني برزانة أنها تفضل البقاء خارجا. قالت لي هناك مجال أوسع للخيال. إنها بنت غريبة الأطوار حقا. أنا لا أتوقع حضور بنت، قال ماثيو بدهشة. لقد جئت من أجل صبي ويجب أن يكون هنا، فمن المتفق عليه أن تجلبه لي السيد ألكسندر سبنسر من نوفا سوكتيا. صفر مسؤول المحطة تعجبا وقال: لابد من وجود خطأ ما، فالسيدة سبنسر نزلت من القطار بصحبة تلك الطفلة وسلمتها لي وقالت إنك وأختك ستتبنيانها من ملجأ للأيتام وأنك سوف تحضر لأخذها عما قريب. هذا كل ما أعرفه عن الموضوع، وليس لدي في هذا الجوار أيتام آخرون أخفيهم عنك. لست قادرا على فهم شيء، قال ماثيو بنبرة يائسة متمنيا وجود ماريلا معه لتعالج المشكلة. أرى أنه من الأفضل لك استجواب الطفلة، قال مسؤول المحطة بلا مبالاة. إني واثق من قدرتها على توضيح هذا الالتباس، فهي ليست بكماء بكل تأكيد، ولعله ما عاد لدى أصحاب الملجأ نوع الصبية الذي تريده. غادر الموظف الجائع المكان بسرعة، وبقي ماثيو التعيس وحده لينجز ما هو أصعب بالنسبة إليه من تحدي أسد في عرينه. السير قدما نحو فتاة، فتاة غريبة، فتاة يتيمة، ومحاسبتها لأنها لم تكن صبيا. أنت روح ماثيو عندما استدار وجر قدميه ببطء على طول الرصيف نحوها. كانت الطفلة تراقبه منذ مروره السابق من أمامها، وكانت تصوب عينيها عليه بينما سلك طريقه نحوها، لكن ماثيو لم يكن ينظر إليها، ولو فعل لما استطاع أن يستبين شكلها. مع ذلك فقد كان بإمكان أي إنسان عادي أن يلاحظ التالي: طفلة في حوالي 11 من العمر ترتدي فستانا قبيحا بالغ الضيق والقصر من القطن السميك ذي البياض المائل للصفرة، تعتمر قبعة بحارة ذات لون بني باهت، تتدلى تحتها على امتداد الظهر ضفيرتان سمكتان حمراوان، كان ذات وجه صغير نحيل أبيض ومنمش، وذات فم واسع وعينين نجلاوين تبدوان في بعض الأضواء والأمزجة خضراوين، وتميلان في أضواء وأمزجة أخرى نحو اللون الرمادي. أما إذا كان الناظر إليها ذا بصيرة أبعد من المراقب العادي، فبإمكانه أن يرى أنها كانت ذات ذقن دقيقة واضحة التفاصيل، وأن عينيها النجلاوين مفعمتان بالطاقة والحيوية، وأن فمها محدد بشفتين رقيقتين معبرتين، وأن جبهتها عريضة وممتلئة. وكان يمكن لهذا الناظر البصير الحاذق أن يستنتج بكل بساطة أن الروح التي تسكن جسم تلك الأنثى الصغيرة الشريدة لم تكن بالروح العادية، تلك الفتاة التي كان ماثيو الخجول خائفا منها إلى حد مثير للسخرية. لحسن الحظ نجا ماثيو من كارثة مبادرتها بالكلام، لأن الطفلة ما إن تأكدت أنه كان متوجها نحوها حتى وقفت قابضة بيد هزيلة سمراء على مسكة خرج رث قديم الطراز، بينما مدت يدها الأخرى إليه لتصافحه. أظن أنك السيد ماثيو كوثبرت من المرتفعات الخضراء، قالت بصوت لطيف واضح النبرات. أنا سعيدة جدا بلقائك، لأني بدأت أشعر بالخوف من عدم حضورك لأخذي، وشرع خيالي يستعرض جميع العوائق التي قد تكون منعتك من المجيء، وأخيرا قررت في حال عدم مجيئك الليلة أن أقصد شجرة الكرز البري تلك عند منعطف الطريق ثم أتسلقها لأقضي ليلتي عليها، وثق أني لن أشعر بذرة من الخوف. ألا ترى معي أنه سيكون من الرائع أن أنام تحت ضوء القمر بين أحضان أغصان شجرة كرز بري متشحة بالبراعم البيضاء؟ ألا يمكنك حينها أن تتخيل أنك تعيش في قصر من الرخام؟ على كل حال، كنت متأكدة من حضورك في صباح الغد إذا لم تحضر الليلة. صافح ماثيو اليد الصغيرة الهزيلة بارتباك، وهناك وفي تلك اللحظة توصل إلى حل يرضيه. فما دام لن يملك الجرأة على إخبار هذه الطفلة ذات العينين المتوهجتين بأن هناك خطأ ما، لذلك يستحسن أن يأخذها معه إلى البيت لتتولى ماريلا الأمر. وفي جميع الأحوال من المستحيل تركها في برايت ريفر، ومهما كانت فداحة الخطأ الذي حدث فإنه يمكن تأجيل جميع التساؤلات والاستفسارات إلى أن يرجع إلى المرتفعات الخضراء مصحوبا بالسلامة. أنا متأسف لأني تأخرت عليك، قال ماثيو بحياء. تعالي اتبعيني، فالحصان في الباحة هناك، وأعطني خرجك لأحمله. أوه، أستطيع حمله وحدي، ردت الطفلة بمرح. إنه ليس ثقيلا، طبعا أنا أحمل داخله جميع ما أملكه في هذا العالم، لكنه ليس ثقيلا، إنه خرج بالغ القدم، وإذا لم يحمل بطريقة معينة فإن مسكته قد تنقطع، لذلك يستحسن أن أحمله أنا لأني أعرف كيفية التعامل معه. هو يسعدني قدومك حقا، رغم أنه كان من الرائع أن أنام بين أغصان شجرة كرز بري. أظننا سنستقل العربة لمسافة طويلة، أليس كذلك؟ علمت من السيدة سبنسر أنها 8 أميال، وهذا يسرني لأني أحب السفر. أوه، من الرائع أن أنتمي إليكم وأعيش معكم، فأنا لم يسبق لي الانتماء إلى أحد انتماء حقيقيا، ولكن الملجأ كان أسوأ مكان ذهبت إليه، ورغم أنه لم يمضي على وجودي فيه سوى 4 أشهر، إلا أن هذه المدة تكفيني. طبعا لا أظن أنك كنت في يوم ما يتيما في ملجأ، ولذلك من الصعب عليك معرفة ما أعنيه، إنه أسوأ من أي شيء يمكنك تخيله. قالت لي السيدة سبنسر إن كلامي هذا مشين، لكني ما قصدت أن أكون سيئة. ألا تظن أنه من السهل على المرء أن يكون سيئا بدون أن يشعر بذلك؟ أنا في الحقيقة لا أعني أصحاب الملجأ، لأنهم كانوا أناسا طيبين، ولكن الملجأ نفسه لا يوجد فيه أي مجال يسمح للخيال بالانطلاق، وكل ما كنت أستطيع فعله هو تخيل أشياء تتعلق بالأيتام الآخرين، وكان من الممتع فعلا تخيل الكثير من الأمور عنهم. ما رأيك مثلا إذا تخيلت أن الفتاة التي تجلس إلى جانبك هي في الحقيقة ابنة نبيل مهم، وأنها قد اختطفت من أهلها في طفولتها على يد ممرضة قاسية ماتت قبل أن تعترف؟ لقد اعتدت على البقاء مستيقظة في الليل لأتخيل أشياء كهذه، لأني ما كنت أملك متسعا من الوقت في النهار، وأعتقد أني نحيلة لهذا السبب، بل أظنني هزيلة جدا، ألست كذلك؟ فعظامي لا يكسوها أي لحم أبدا، ولا شيء يسعدني أكثر من تخيلي لنفسي بأني مليحة وسمينة ولدي غمازات في مرفقي. هنا توقفت رفيقة ماثيو عن الكلام لأن نفسها كان قد انقطع، ولأنهما كانا قد وصلا إلى العربة ولم تنبس ببنت شفا إلى أن غادرا القرية وانحدرا من تلة عالية صغيرة نحو الطريق المشقوق بعمق في التربة الناعمة، والذي انحنت على جانبيه براعم أشجار الكرز البري والبتول البيضاء الغضة متدلية على مسافة بضعة أقدام من رأسيهما. مدت الطفلة يدها وكسرت غصنا من أغصان شجر البرقوق البري التي احتكت بحافة العربة، ثم سألت: أليس هذا المنظر جميلا؟ ترى بما توحي لك تلك الشجرة ذات البراعم البيضاء المنحنية على ضفة الطريق؟ ها؟ لا أعرف حقا، أجاب ماثيو. عجبا، عروس طبعا، عروس ترفل بثوب أبيض وتتشح بوشاح سديمي جميل، ورغم أني لم أرى عروسا من قبل أستطيع تخيل ما يمكن أن تكون عليه العروس. طبعا لست أتوقع أن أصبح أنا نفسي عروسا في يوم ما، لأن شكلي عادي جدا بحيث لن أجد من يرغب في الزواج مني إلا إذا كان مبشرا أجنبيا، فأنا لا أعتقد أن المبشر الأجنبي سيبالي بشكلي كثيرا، لكني آمل أن أحصل في يوم ما على ثوب أبيض، فهذا هو ما أعتبره السعادة الأرضية الأعظم. أنا أعشق الملابس الجميلة رغم أني على ما أذكر لم أحصل في حياتي على أي ثوب جميل، لكن ألا تظن أن هذا شيء آخر من الأشياء التي يمكن أن أحلم بتحققها؟ كما أنا بوسعي متى شئت تخيل نفسي بثياب فائقة الروعة. عندما غادرت الملجأ هذا الصباح شعرت بالخزي لاضطراري إلى ارتداء هذا الفستان القطني البغيض، ولكن جميع الأيتام في الملجأ مضطرون إلى ارتدائه. يقال إن تاجرا في مدينة هوب تاون تبرع للملجأ في الشتاء الماضي ب300 ياردة من هذا القماش، ويقول البعض إنه فعل ذلك لأنه لم يتمكن من بيعه. أما أنا فأفضل الاعتقاد بأن هذا العمل كان نابعا من قلبه الشفوق، فما رأيك أنت؟ وعندما استقلينا القطار شعرت وكأن جميع الناس كانوا ينظرون إلي بإشفاق، ولكني حلقت مع خيالي ورأيتني أرتدي ثوبا من الحرير الأزرق الفاتح لا يضاهي جماله شيء. هذا لأنك عندما تتخيل شيئا يجب أن تتخيل ما يستحق التخيل، كما رأيتني أعتمر قبعة عريضة تكللها الأزهار والريش المتطاير، وأضع ساعة ذهبية وقفازات وجزمة يليقان بالأطفال، وسرعان ما شعرت بالابتهاج مما جعلني أستمتع برحلتي إلى الجزيرة استمتاعا كاملا. وعندما استقلينا المركب لم أصب بالدوار، وكذلك السيدة سبنسر رغم أنها عادة تصاب بدوار البحر، وقالت لي إنها لم تجد متسعا من الوقت لتصاب بالدوار وهي تراقبني خشية أن أقع في الماء، وقالت أيضا إنها لم ترى أحدا يضاهيني في كثرة الحركة، لكن إذا كان تنقلي في أرجاء المركب قد منعها من أن تصاب بالدوار أفلم يكن ذلك لصالحها؟ لقد أردت رؤية كل شيء يمكن للمرء أن يراه على متن ذلك المركب، لأني لا أعرف إذا كانت ستسنح لي فرصة أخرى لذلك. أوه انظر، هناك المزيد من براعم شجر الكرز، إن هذه الجزيرة تتفوق على جميع الأمكنة الأخرى بما فيها من براعم، وأنا أحبها منذ الآن، وكم أشعر بالسعادة لأني سأعيش هنا. كثيرا ما سمعت أن جزيرة برنس إدوارد هي أجمل بقعة في العالم، وكثيرا ما حلمت بالعيش فيها، لكني لم أتوقع أبدا تحقق هذا الحلم. ألا تظن أنه من الرائع أن تتحقق أحلامك؟ مع ذلك أنا أرى أن هذه الطرقات الحمراء مضحكة للغاية، عندما وصل بنا القطار إلى مدينة تشارلوت تاون وبدأت تلك الطرقات الحمراء تومض خلفنا أثناء تجاوزنا لها، سألت السيدة سبنسر عما يجعلها حمراء، فقالت إنها لا تعرف، وإنه علي بحق السماء أن أكف عن طرح المزيد من الأسئلة عليها، وأني قد سألتها حتى تلك اللحظة آلاف الأسئلة. في الحقيقة أظنني فعلت ذلك، ولكن كيف لك أن تعرف ما تريد معرفته عن الأشياء إذا لم تطرح أسئلة حولها؟ والآن ما الذي يجعل الطرقات حمراء؟ لا أعرف حقا، أجاب ماثيو. لا بأس، هذا واحد من الأمور التي سأحاول معرفتها يوما ما. أليس من الرائع أن يفكر المرء بكل تلك الأشياء التي يريد استكشاف كنهها؟ بل إن هذا يجعلني أشعر بالسرور لأني على قيد الحياة، فهذا العالم هو عالم مثير للاهتمام حقا، ولو كنا نعرف كل شيء عن كل شيء فإن أهميته ستتضاءل إلى نصف ما هي عليه الآن، ألا تعتقد ذلك؟ كما أنه لن يكون فيه مجال للخيال. ولكن أتراني أثرثر كثيرا؟ إن الناس يقولون لي ذلك دائما، أتفضل أن أصمت؟ إذا شئت هذا سأتوقف عن الكلام حالا، فأنا أستطيع التزام الصمت إذا عقدت نيتي رغم صعوبة ذلك. كان ماثيو مندهشا من نفسه لاستمتاعه بهذه الرفقة، كان مثل معظم الأشخاص الانطوائيين يحب صحبة الناس الثرثارين عندما يتبرعون بالكلام بدون أن يتوقع منه مجاذبتهم أطراف الحديث، لكنه لم يتوقع أبدا أن يستمتع بصحبة بنت صغيرة. كان يرى أن النساء سيئات بكل معنى الكلمة، ولكنه كان يعتبر الفتيات الصغيرات أسوأ من النساء، ولطالما مقت الطريقة الخجولة التي يتجاوزنه بها في الطريق وهن يتتبعنه بنظراتهن الجانبية، وكأنهن يخشين أن يلتهمهن بلقمة واحدة إذا جازفن بالتفوه بكلمة. هذا هو مسلك فتيات أفونليا المهذبات الذي يعرفه، لكن هذه الساحرة المنمشة كانت مخلوقاً مختلفاً، ورغم أنه وجد شيئاً من الصعوبة في متابعة تدفقات فكرها الحيوي بفكره الأبطأ، شعر أنه يستسيغ ثرثرتها، ولذلك قال بحيائه المعتاد: لا، يمكنك التكلم قدر ما تشائين، أنا لا أمانع. كم يسعدني ذلك، أعرف أننا سنكون أنت وأنا على أتم وفاق مع بعضنا. إنه من المريح أن يتكلم المرء عندما يرغب وألا يقال له إن الأطفال يجب أن يراهم الناس بدون أن يسمعوهم. هذا ما كان يقال لي ملايين المرات إن حدث وتكلمت ذات مرة، بالإضافة إلى أن الناس اعتادوا على السخرية مني لاستعمال عبارات كبيرة في حديثي. ولكن ألا ترى أنه إذا كانت لديك أفكار كبيرة فمن المفترض أن تستعمل لها عبارات كبيرة؟ نعم، يبدو هذا معقولا، أجاب ماثيو. قالت السيدة سبنسر إن لساني معلق من وسطه، ولكنه ليس كذلك، إنه مثبت بإحكام عند نهاية حلقي. وقالت السيدة سبنسر إن منطقة أملاكك تدعى المرتفعات الخضراء، وقد سألتها عن كل شيء يتعلق بها. أخبرتني أنها محاطة بالأشجار، وكم شعرت بالسعادة عندما علمت ذلك، فأنا أعبد الأشجار، ولم يكن في الملجأ أشجار تستحق الذكر إلا بضع شجيرات ضئيلات ذابلات عند مدخل الملجأ من الخارج تسورها قضبان باهتة البياض، وكانت تبدو وكأنها هي أيضا يتيمة. لقد كانت كذلك حقا، وكان النظر إليها يحفز عندي الرغبة بالبكاء، واعتدت أن أقول لها: آهن أيتها الأشجار الهزيلة المسكينة، كان يمكنك أن تكبري لو كنت في غابة شاسعة كبيرة تحيط بك الأشجار الأخرى وتنمو حول جذورك الطحالب وأزهار حزيران، ويؤنسك جدول قريب وتغني العصافير على أغصانك، ولكنك هنا لا تستطيعين النمو، أليس كذلك؟ وعندما غادرت الملجأ هذا الصباح شعرت بالحزن لأني سأتركها وحدها. ألا ترى معي أن الإنسان يصبح مولعا كثيرا بمثل هذه الأشياء؟ ترى أيوجد أي جدول بالقرب من المرتفعات الخضراء؟ نسيت أن أسأل السيدة سبنسر هذا السؤال. نعم، هناك جدول يجري تحت الدارة تماما. يا للروعة، كان السكن قرب جدول واحد من أحلامي، رغم أني لم أتوقع تحقق هذا الحلم، فالأحلام لا تتحقق دائما، أليس كذلك؟ أما كان من اللطيف لو أنها كانت دائمة التحقق؟ الآن فقط أشعر أن سعادتي أصبحت شبه مكتملة، شبه مكتملة لأني... حسناً، أخبرني ما هو اللون الذي يمكن أن تطلقه على هذا؟ هزت الطفلة رأسها نافضة عن كتفها النحيل واحدة من جديلتيها الطويلتين اللامعتين، وأمسكتها رافعة إياها باتجاه عيني ماثيو. لم يكن ماثيو معتاداً على الحكم على ألوان ضفائر النساء، ولكن في هذه الحالة لم يكن هناك مجال كبير للشك. إنه أحمر، أليس كذلك؟ قال. أفلتت الفتاة الجديلة من يدها وزفرت زفرة بدت وكأنها صادرة من أعمق أعماقها، وأنها قد أطلقت معها أحزان العصور كلها. نعم إنه أحمر، قالت باستسلام. ها أنت تعرف الآن لماذا لا يمكن أن تكتمل سعادتي، ولا أحد لديه شعر أحمر يمكن أن يكون كذلك. إن عيوب الأخرى لا تهمني كثيرا، أعني النمش والعينين الخضراوين والهزال، إذ يمكنني أن أتخيل نفسي بدونها. أستطيع بكل سهولة تصور نفسي ببشرة وردية نقية وعينين بنفسجيتين حالمتين، ولكني لا أستطيع تصور هذا الشعر الأحمر على غير ما هو عليه. ومع أني أبذل جهدي وأحاول إقناع نفسي بقولي إن شعري الآن فاحم السواد أسود مثل جناح غراب، أعرف دائما أنه أحمر، وهذا يحطم قلبي وسيبقى باستمرار حزني الأبدي. لقد قرأت ذات مرة في إحدى الروايات عن فتاة كان لديها حزن أبدي، ولكنه لم يكن بسبب الشعر الأحمر، كان شعرها ذهبيا خالصا يتموج فوق جبينها المرمري. أتعرف ما هو الجبين المرمري؟ لم أستطع أبدا أن أعرف ما هو، أيمكن أن تخبرني عن معناه؟ أخشى أني لا أستطيع لأني لا أعرف، أجاب ماثيو الذي بدأ يشعر بدوار لطيف. سبق له أن شعر بمثله ذات مرة في ريعان الطفولة الطائشة عندما أغواه صبي آخر على ركوب أرجوحة دوامة الخيل في إحدى النزهات. لا بأس، مهما يكن معناه لابد وأنه شيء لطيف، لأن تلك الفتاة كانت بديعة الجمال. أسبق لك أن تخيلت كيف يمكن أن يشعر المرء إذا كان بديع الجمال؟ في الحقيقة لا، لم أفعل، اعترف ماثيو ببراءة. أنا أفعل ذلك غالبا. ترى هل تفضل فيما إذا كان لديك حق الخيار أن تكون بديع الجمال أو مفرط الذكاء أو ملائكي الخصال؟ أنا لا أعرف بالضبط أيهم أحسن. ولا أنا أيضا، ولا يمكنني أن أقرر أبدا، ولكن هذا لا يشكل فارقا مهما، لأني على ما يبدو لن أتحلى أبدا بأي صفة من هذه الصفات، ومن المؤكد أني لن أكون ملائكية الخصال. تقول السيدة سبنسر. أوه يا سيد كوثبرت، يا سيد كوثبرت، يا سيد كوثبرت. لم يكن هذا ما قالته السيدة سبنسر، كما أن الطفل لم تكن على وشك الوقوع من العربة، وكذلك لم يقم ماثيو بأي عمل مثير للدهشة، بل كانا بكل بساطة قد وصلا إلى منعطف طريق ووجدا نفسيهما أمام طريق أفنيو المشجر. كان الطريق المشجر الذي يطلق عليه أهالي قرية نيوبريدج اسمه أفنيو يمتد على طول 400 أو 500 ياردة، تكلله قناطر من أشجار التفاح الضخمة التي يكتظ بها المكان، والتي زرعها منذ زمن بعيد مزارع غريب الأطوار. كانت أغصان الأشجار العالية المكتسية بالبراعم العبقة تتشابك منحنية ومتراصة كقبة ثلجية، وقد تدرج الجو تحتها بظلال الشفق الأرجوانية، بينما شعت السماء عند نهاية الطريق موشاة بألوان الغروب، وكأنها نافذة مستديرة مخرمة لكاتدرائية ما تقع عند نهاية الممر. أصاب جمال هذا المشهد الطفلة بالخرس، فتراجعت مستندة على مقعد العربة وقد تشابكت يداها النحيلتان أمامها، وانتصب وجهها بانتشاء متطلعا إلى الأعلى نحو ذلك السناء الأبيض، ولم تتحرك أو تتكلم حتى بعد أن تجاوزا المكان واتجها نزولا على طول المنحدر نحو نيوبريدج، وبقيت مستغرقة في سكينتها تحملق باتجاه الغروب بعينين شهدتا للتو رؤى احتشدت بروعة في ذلك المكان الباهر. وتابع المسافران طريقهما بصمت أيضا عندما مرا في نيو بريتش، القرية الصغيرة الصاخبة التي نبحت فيها الكلاب عليهما وصاح الصبية، واسترقت الوجوه الفضولية النظر إليهما عبر النوافذ، وظلت الطفلة صامتة حتى بعد مضيهما قدما على طول ما يقارب 3 أميال. كان يمكنها أن تلتزم بالصمت، كان هذا واضحا، بل كان يمكنها أن تصمت بنفس الطاقة التي تستطيع أن تتكلم بها. أعتقد أنك تشعرين بالإرهاق والجوع، قال ماثيو مجازفا في النهاية، مفسرا سبب استغراقها في الصمت بالشيء الوحيد الذي خطر على باله. ولكنه لم يتبقى لنا مسافة طويلة لنقطعها الآن، ميل آخر فقط. استفاقت الطفلة من أحلام يقظتها وهي تتنهد بعمق، ونظرت إليه نظرة روح حالمة كانت تتجول بعيدا برعاية النجوم. أوه يا سيد كوثبرت، همست، ذلك المكان الذي كنا فيه، ذلك المكان الأبيض، ما هو؟ ها؟ لابد وأنك تقصدين الطريق المشجر أفنيو، أجاب ماثيو بعد عدة لحظات من التفكير العميق. إنه مكان لطيف نوعا ما. لطيف؟ أوه، لا تبدو كلمة لطيفاً الكلمة المناسبة هنا، ولا حتى كلمة جميل لا تفي بالغرض. رباه، إنه رائع، رائع. إنه الشيء الوحيد الذي رأيته والذي لا يمكن أن يضيف عليه الخيال أي شيء. لقد أشعرني بالاكتفاء هنا، ووضعت يداً على قلبها. لقد أصابني بوجع غريب عجيب، ولكنه كان وجعاً محبباً. أسبق لك أن شعرت بمثل هذا النوع من الوجع يا سيد كوثبرت؟ في الواقع، لا أذكر أنه قد سبق لي الإحساس بذلك. أما أنا، فإني أشعر به كثيراً، وذلك كلما رأيت شيئاً ملكي الجمال، ولكن ما كان يجدر بهم أن يطلقوا على ذلك المكان مثل هذا الاسم، ليس هناك أي معنى لهذا الاسم، كان يجب أن يسموه، دعني أفكر، نعم، درب البهجة الأبيض، أليس هذا بالاسم الخيالي الجميل؟ عندما لا يعجبني اسم مكان أو شخص، أخترع له اسماً جديداً وأتخيله دائماً بالاسم الذي اخترعته له. كان لدينا في الملجأ فتاة تدعى هيبسيبا جينكس، ولكني تخيلتها دائماً باسم روزالينا دوفير. يمكن للناس أن يطلقوا على ذلك المكان اسم الطريق المشجر، أما أنا فسأسميه من الآن فصاعداً درب البهجة الأبيض. أحقاً لم يبقى بيننا وبين الوصول إلى البيت سوى ميل آخر؟ أنا سعيدة وحزينة في نفس الوقت. أنا حزينة لأن هذه الرحلة كانت ممتعة جداً، وعادة يصيبني الحزن عندما تنتهي الأشياء الممتعة. قد تأتي في المستقبل أشياء أكثر إمتاعاً منها، ولكنك لا يمكن أبداً أن تكون متأكداً من ذلك، بل غالباً ما يكون الآتي أقل إمتاعاً. على كل حال، ما عرفته من تجاربي، ولكني سعيدة لأننا سنصل إلى البيت، فأنا على ما أذكر لم يكن لي بيت حقيقي من قبل، ومجرد التفكير بأني سأعيش في بيت حقيقي يسبب لي ذلك الوجع المحبب مرة أخرى، أليس هذا لطيفاً؟ وصلت العربة إلى قمة تلة، فأشرفا على بركة بدت أشبه بنهر طويل ملتو يقطعها عند منتصفها جسر ممتد فوقها، ومن بدايتها إلى طرفها الأقصى الذي يفصله عن الخليج الداكن الزرقاء حزام من تلال الرمل الكهرماني اللون، سطع الماء فيها هالة من الظلال الوجدانية المدرجة بالصفرة الغامقة والحمرة الوردية والخضرة الأثيرية والمتداخلة مع ألوان أخرى من تلك الألوان المحيرة التي لم يتم العثور على أسماء لها أبدا. ومن على ضفة البركة انحنت بين مكان وآخر أشجار البرقوق، كل شجرة كأنها صبية ترفل برداء أبيض وتقف على رؤوس أصابعها لتتأمل انعكاس صورتها في الماء. كانت البركة تمتد بعد الجسر متغلغلة في الأحراش المحفوفة بأشجار التنوب والقيقب لتهجع بخفاء شفاني تحت ظلال الأغصان المتميلة، ومن المستنقع الواقع عند رأسها تعالى نشيد جوقة الضفادع صادحا برخامة حزينة. وإلى الوراء عند المرتفع انبثق بستان تفاح يطل عليه منزل رمادي صغير، ورغم أن العتم لم يكن قد حل بعد كان هناك ضوء يسطع من إحدى نوافذه. قال ماثيو: تلك بركة باري. آه لم أحب هذا الاسم أيضا، سأدعوها حسنا، دعني أفكر، سأدعوها بحيرة المياه البراقة. نعم، هذا هو الاسم المناسب لها. أنا أعرف بسبب الرعشة التي أشعر بها، فعندما أوفق في العثور على اسم مناسب للشيء الذي أريد تسميته أصاب بهذه الرعشة. هل تسبب لك الأشياء أي شعور بالارتعاش؟ حاول ماثيو اجترار أفكاره. نعم، أعتقد ذلك. أنا عادة أشعر بالارتعاش عندما أرى تلك اليرقانات البيضاء في غرسة القثاء، وأنا في الحقيقة أكره رؤيتها. أوه، لا أعتقد أن هذا هو نفس النوع من الارتعاش الذي أعنيه. أتعتقد أنه يمكن أن يكون كذلك؟ لا يبدو أن هناك علاقة كبيرة بين اليرقانات وبين البحيرات ذات المياه البراقة، أليس كذلك؟ ولكن لماذا يسميها الناس بركة باري؟ أظن لأن السيد باري يعيش هناك في ذلك المنزل، واسم منطقته منحدر البستان، ولولا تلك الأجمة الكبيرة خلفه لكان بإمكانك رؤية المرتفعات الخضراء من هنا، ولكن علينا أن نقطع الجسر وننعطف مع الطريق، وهذا يعني ما يقارب مسيرة نصف ميلا بعد. أي يوجد عند السيد باري بنات صغيرات؟ لا أعني صغيرات جدا، بل بحجم تقريبا. لديه ابنة في حوالي 11 من العمر اسمها ديانا. أخذت الطفلة نفسا طويلا وهتفت: يا له من اسم بديع الجمال. لا أعرف حقا، يبدو لي أن هناك شيئا وثنيا غير محبب فيه. أنا أفضل اسم جين أو ماري أو أي اسم آخر معقول، ولكن صدف أنه عندما ولدت ديانا كان يقيم عندهم أستاذ مدرسة وطلبوا منه تسميتها فاختار لها اسم ديانا. أتمنى لو كان هناك أستاذ مدرسة مثله عندما ولدت. ها نحن قد وصلنا إلى الجسر. سوف أغمض عيني بقوة، فأنا أخاف عبور الجسور دائما، ولا أستطيع منع نفسي من تخيل أنها ربما عندما أصل إلى منتصفها ستتقوض مبتلعة كل شيء، كأنها مطواة في طريقها إلى الانغلاق. لذلك أغمض عيني، لكني دائما أفتحهما على وسعهما عندما أعتقد أني بلغت منتصفه، لأنه إذا حدث وانهار الجسر أرغب فعلا في رؤيته أثناء تقوضه. يا للقعقعة المرحة التي تصدر عنه، لطالما أحببت هذا الجزء من عملية عبور الجسر. أليس من الرائع أن تكون هناك أشياء كثيرة نحبها في هذا العالم؟ ها نحن قد تجاوزناه أخيرا، الآن سأنظر إلى الوراء. تصبحين على خير يا بحيرة المياه البراقة الغالية. أنا دائما ألقي تحية المساء على الأشياء التي أحبها، كما أفعل مع الناس تماما. أظن أن هذه الأشياء تحب ذلك. تلك المياه بدت وكأنها تبتسم لي عندما حييتها. عندما وصلت بهما العربة إلى التلة الأخيرة وانعطف بهما الطريق، قال ماثيو: أصبحنا قريبين جدا الآن. تلك هي المرتفعات الخضراء عن... لا، لا تخبرني شيئا، قاطعته متسارعة الأنفاس ممسكة ذراعه التي هم برفعها مشيرا ومغلقة عينيها حتى لا ترى إشاراته. دعني أخمن، أنا متأكدة أني سأعرفها وحدي. فتحت عينيها ونظرت حولها. كانا على قمة تلة، وكانت الشمس قد غربت منذ بعض الوقت، ولكن الطبيعة احتفظت بمعالمها واضحة في كنف سماء الغروب اللطيف. رأت في الجهة الغربية قمة الكنيسة المعتمة وقد ارتفعت باتجاه السماء المخملية، ورأت أسفل التلة واديا صغيرا يمتد بعده طريق منعطف طويل طفيف الارتفاع تبعثرت على امتداده الأبنية الريفية الأنيسة. تنقلت عينا الطفل من مسكن لآخر بلهفة وتوق، وأخيرا وعلى ضوء الشفق المتغلغل في الأحراج وبعيدا عن الطريق المأهول باتجاه اليسار، حطت عيناها على منزل نائم عن الطريق ظللته الأشجار المزهرة ببياض مبهم، ولمعت فوقه عند سماء الجنوب الغربي الصافية نجمة عظيمة لامعة كالزجاج، كأنها مصباح هدايا وبشارة. ذاك هو، أليس كذلك؟ قالت مشيرة بيدها. صاد ماثيو ظهر فرسه البني بابتهاج. حسناً، لقد حذرتي، ولكني أظن أن السيدة سبنسر وصفته لك، ولذلك تمكنت من معرفته. لا، لم تفعل، صدقاً لم تفعل. كل ما قالته يتعلق تقريباً بجميع تلك الأماكن التي مررنا بها. لم تكن لدي أدنى فكرة عما هي عليه المرتفعات الخضراء، ولكني ما إن رأيتها شعرت أن هذا هو البيت. يبدو لي وكأني في حلم، أتعرف؟ لا شك أن ذراعي أصبح الآن كالح الزرق ابتداء من المرفق إلى الساعد، لأني اليوم قرصت نفسي مرات لا تحصى، إذ كان ينتابني بين فينة وأخرى إحساس مفزع مروع بأن ما يجري ليس إلا مجرد حلم، إلى أن خطر لي فجأة أني حتى لو افترضت أنه مجرد حلم فمن الأفضل لي الاستمتاع به قدر المستطاع. لذلك كففت عن قرص ذراعي، ولكن هذا ليس حلما، إنه حقيقة أكيدة، ونحن على وشك الوصول إلى البيت. تنهدت الطفلة بالجدل وأخلدت إلى الصمت، لكن ماثيو شعر بقلق مربك وحاول طمأنة نفسه بأن ماريلا هي من سيخبر هذه المنبوذة بأن البيت الذي تتوق إليه لن يكون في النهاية بيتها. تجاوزا غور ليند الذي كان قد عمه الظلام، ولكن ليس إلى ذلك الحد من الظلام الذي لا يسمح للسيدة ريتشل أن تراهما من خلال نافذتها. اتجها بعد ذلك نحو التلة، ثم سلكا درب المرتفعات الخضراء الطويل، وفي الوقت الذي وصلا فيه إلى الدار كان قلب ماثيو مثقلا بشعور غريب لم يستطع فهمه ومنقبضا من المواجهة المنتظرة. لم يكن يفكر بماريلا أو بنفسه أو بالمشكلة التي سيسببها لهما هذا الخطأ، بل بخيبة أمل تلك الطفلة. وعندما فكر بذلك البريق النشوان في عينيها الذي سيتم إخماده، سيطر عليه الشعور بأنه كان على وشك المشاركة في ارتكاب جريمة، شعور يماثل الشعور الذي يهيمن عليه عندما يضطر إلى نحر حمل أو عجل أو أي مخلوق آخر صغير وبريء. كان الفناء غارقا في العتمة عندما دخلا، وكانت أوراق شجر الحور تهمهم فيه بلطف. أنصت إلى الأشجار وهي تحكي أثناء نومها، همست الطفلة لماثيو عندما حملها من العربة إلى الأرض. يا للأحلام الجميلة التي تحلم بها، ثم تبعته إلى البيت قابضة بإحكام على مسكة الخرج الذي يحتوي كل ما تملكه في هذا العالم. 3. دهشة ماريلا كوثبرت. ما كاد ماثيو يفتح الباب حتى أسرعت ماريلا نحوه، لكنها سرعان ما تسمرت مذهولة عندما وقعت عيناها على الطفلة الغريبة ذات الثوب الزري الكريه والجديلتين الحمراوين الطويلتين والعينين اللتين يشع فيهما بريق اللهفة.